إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، آيات السكينة والطمأنينة في كتاب الله عز وجل. كلنا مما لا شك فيه نشعر بضغوط نفسية كبيرة في هذا الزمن، ونشعر بوحشة نفسية لا يعلمها إلا الله. يفقد الإنسان منا في قلبه الطمأنينة والسكينة، وكثير منا يظل طيلة ليله على فراشه يتقلب يمينا وشمالا بسبب الهموم والغموم والمشاكل التي ألمت به. وكلنا في هذا الوقت بالذات نبحث عمن يملأ قلوبنا، أو عما يملأ قلوبنا بهذه السكينة وهذه الطمأنينة. أصبح حال الواحد منا كمن يمشي في طريق مظلم به وحوش كاسرة، وكل وحش منها يريد أن يأخذ مني قطعة، وكل ذلك يهون ويكون الإنسان في راحة بال. كل ذلك يهون ويكون الإنسان في طمأنينة نفس. لذا أصبح الشغل الشاغل والسؤال المتكرر من أول رمضان إلى يومنا هذا: كيف نشعر بالطمأنينة والسكينة؟ كيف نشعر براحة البال؟ ضغوط اقتصادية كبيرة، ضغوط اجتماعية شديدة، ومن يقلب صفحات السوشيال ميديا يرى ذلك. ما الذي كان في قلب هذا الزوج الذي طعن زوجته في الطريق العام أمام الناس 27 طعنة؟ ما الذي دفعه لهذا؟ أين السكينة والطمأنينة في طرقنا ونحن ليل نهار نشكو من مشكلات تدور بين الناس على أتفه الأسباب؟ أين الطمأنينة والسكينة؟ هذا هو السؤال الذي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على الإجابة عليه في هذه الخطبة. عباد الله، ألم يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قبل بضغوط كبيرة كهذه الضغوط التي كنا نمر بها؟ ألم يكن بالفعل كل واحد منهم يجلس في بيته خائفا يخشى من دخول جيش إلى المدينة؟ ألم يتعرضوا للعذاب والألام؟ ألم يتعرضوا للطرد من مكة؟ ألم يتعرضوا لمشكلات وأزمات كبيرة؟ نعم، تعرضوا لمشكلات وأزمات كبيرة، ولكن لماذا كان يتمتع هذا الجيل بالسكينة والطمأنينة التي يفقدها كثير من الناس في زماننا هذا؟ عباد الله، إنهم حصلوا ما أهملنا، وجمعوا ما تركنا، وحصلوا ما ضيعنا. إنهم علموا يقينا أن الطمأنينة والسكينة وراحة البال، أن القلب لا ينير إلا على قدر العبودية لله سبحانه وتعالى. فازدادوا لله عز وجل عبودية، فكانت نعم المعين لهم على تجاوز هذه الأزمات وهذه المشكلات التي ألمت بهم. رتم الحياة السريع منعنا بالفعل من السكينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة في حجة الوداع: أيها الناس عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة. فليس البر بالإضاعة، مش بالسرعة هتصل بالسكينة. وكان يأمرنا إذا أتينا إلى المساجد، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم إلى المساجد فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن عليكم بالسكينة، لأنه يعلم أن رتم الحياة السريع يمنع الإنسان من الشعور بالسكينة والطمأنينة. نريد من خلال آيات الكتاب المبين ومن خلال سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إن إحنا نحاول نقف إزاي بالفعل نملأ قلوبنا بسكينة وطمأنينة. اعلموا عباد الله أن الصحابة مع الضغط الرهيب الذي كانوا يتعرضون له كانوا يتمسكون بزيادة الإيمان يوما بعد يوم في قلوبهم، كانوا في غاية الحرص على إقامة العبودية والازدياد من الطاعة، كانت لهم أوراد من ذكر الله سبحانه وتعالى يداومون عليها. هذا ما خفف عنهم هذه الضغوط. لذا تجد سبحان الله وهم أمام ضغط رهيب، يوم صلح الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رايحين مكة علشان يعتمروا، ومكة بجيوشها منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وأعلنتها حربا. الصحابة ما خرجوا للحرب، ما خرجوا لقتال، ليس معهم عدة حرب، ومشركي مكة معهم الأعداد الغفيرة والسلاح ومعهم العدة والعتاد، ويمر الصحابة في هذه اللحظة بضغط رهيب، ومع ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الموقف 3 مرات أنهم ما خافوا ولا فزعوا ولا امتلأت قلوبهم بالخوف ولا بالاضطراب. أتدري لماذا؟ لأن الله أنزل عليهم السكينة. وأخذت أبحث بين الآيات ولماذا يصطفيهم الله عز وجل بالسكينة، أرجع بسرعة للإجابة الأساسية، هي أوراد الطاعة والعبادة. اسمع لقول الله في أول سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب من المؤمنين، هم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين واجتهدوا في طاعة رب العالمين، فكانت قلوبهم أهلا لأن تتنزل عليها هذه السكينة. بل اسمع إلى قول الله في نفس الصورة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اسمع اسمع، فعلم ما في قلوبهم من حب الله، علم ما في قلوبهم من طاعة الله، علم ما في قلوبهم من الإخلاص، علم ما في قلوبهم من تعلقها بالعبادة. فكانت النتيجة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. واسمع أيضا في نفس السورة: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، المؤمنين برضه، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، لأنهم كانوا أهل تقل، لأنهم كانوا بالفعل يخافون الله ويتقون الله. ففي وقت الشدة والمحنة أنزل الله عز وجل من في قلوبهم هذه السكينة، فاطمأنت قلوبهم وسكنت نفوسهم ومرت الأزمة بسلام. بل وفي موقف آخر في يوم حنين، في يوم حنين الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ربنا ينزل السكينة على قلوب المؤمنين في وقت حنين، في وقت الشدة. بل واسمع معي من هذا الذي يكون أهلا أن ينزل الله عز وجل السكينة على قلبه. كلمة السر هي العبودية، كلمة السر أو رد الذكر بتاعتك، كلمة السر أو رد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة السر الركعتين اللي بتصليهم قبل ما تنام، كلمة السر صفحة القرآن اللي انت خدتها بالنسبة لك دستور يومي لازم أقرأ فيها صفحة القرآن، كل يوم يمر أقرأ في صفحة القرآن، هو ده اللي هينزل السكينة في قلبك. اسمع لقول الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وأنا بالله عليك أود منك أن تستشعر معي حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أبي بكر الصديق، والاثنين دلوقتي خارجين من مكة وواقفين قدام مكة، وأبو بكر بيسمع النبي وهو بيبكي ويقول: يعني والله إنك لأحب بقاع الأرض إلى الله وأحب بقاع الأرض إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. تخيل حال الانكسار ده ويسمعه الصديق، حال الهم والغم اللي كان يشعر به الصديق في هذا الوقت، وحال الخوف، والله ليس على نفسه وإنما على رسول الله. ثم بعد ذلك يأوي إلى الغار، واللي راح منكم لغار ثور يعلم يقينا أن الغار دي مش سهل الدخول، مش مكان واسع كده ونخش، لا لا، ده أنت بتنام على الأرض وتخش جوه الغار، غار موحش. النهاردة لما بيحبوا يعذبوا حد بيحطوه في سجن انفرادي ضيق عشان يفضل مخنوق. دخلوا الغار ويأتي المشركون ويقفوا على باب الغار، وأبو بكر يقول للنبي هامسا له في أذنه: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، ليس خوفا على نفسه إنما على رسول الله. فيقول: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ القلب ده اللي عمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، قلب الصديق ده هو ده القلب اللي كان عنده أوراد من الطاعة والعبادة والقرب من الله، فأنزل الله السكينة في قلبه. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول، قال الله سبحانه وتعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه أي على أبي بكر وأيده بجنود لم تروها. نزلت السكينة ليه؟ نزلت السكينة على قلب أهل بالفعل إنه يتحمل هذه السكينة. مش كده وبس، والله إحنا مشاكل الحياة خلتنا بالفعل في حالة اضطراب، وأقصى أمانينا إن قلوبنا تهدأ من المشاكل والأزمات اللي دايما بنسمعها لنا، وهذه القلوب والله لا تهدأ ولا تعرف معاني الهدوء أبدا إلا بأوراد العبودية، إلا بأوراد الطاعة. ودي من آثار العبودية على النفس وعلى القلب. اسمع للنبي صلى الله، اسمع لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله، أدي أوراد العبودية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة لعكرمة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. تؤمن بالله تأدي الأوراد اللي عليك، تبقى حاطط دماغك على المخدة والحمد لله أديت حق ربنا، هنا القلب يهدأ. آدي السكينة وآدي الهدوء. بتحتاج طمأنينة، لأن قلوبنا النهاردة، وأنا أعلم والله وأنا واحد منكم، أعلم والله قدر ما يتحمله الأباء في هذه اللحظات، وإزاي إن هو خايف عايز يجيب الإيجار، وخايف إيجار المية والنور، وخايف عايز يجيب أكل وشرب، وخايف عايز يجيب هدوم العيد، وخايف ومضطرب. يكاد الإنسان منا يود أن يقول: يا رب يا رب، ساعة واحدة بس يطمئن فيها القلب، عايزين القلوب تطمئن. وهذا لا يكون إلا على قدر أوراد العبودية. والله إذا حققنا أوراد العبودية تلاقي القلوب بتطمئن، ينزل عليها الأمن والأمان من عند الله سبحانه وتعالى، فتلاقي قلبك آمن مطمئن إن شاء الله، الله لا يضيعه. وكلما ازددت عبودية كلما نزل الأمان إلى داخل هذا القلب، حتى وإن كانت الظروف صعبة، حتى وإن كانت الظروف شديدة، هتلاقي قلبك خلاص بدأ ينزل فيه الأمن والأمان، بدأت تهدى خالص. شوف هو لو في حد خايف ممكن ينام؟ لو في حد حزين مهموم ممكن ينام؟ والله العظيم يا إخواني أقسم لكم بالله يوم الجمعة على الأئمة والدعاء ما بننام، أقسم لكم بالله من بعد صلاة الفجر نحاول ننام ساعة ما بنعرفش، شايلين هم الخطبة. فالخوف يمنع النوم، الحزن يمنع النوم. طيب ولو واقفين في حرب هننام؟ الله سبحانه وتعالى يقول لأصحابه يوم بدر رغم الخوف والقلق والاضطراب اللي كانوا عايشين فيه، الخوف ده يمنعهم من النوم، إلا إن القلب اللي امتلى عبودية لله سبحانه وتعالى يتولى الله عز وجل أن يطمئنها. قال الله سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه سبحانه وتعالى. كلهم ينبذ واقفين وشايفين المشركين قدامهم ناموا. طب ينام ازاي ده في حرب؟ ناموا. ملأ الله قلبهم بالأمن والأمان فناموا. وشوف يوم أحد ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم، ها الغم ده لو مال القلب يزيل النوم. قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم ها أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. أدي الأمن لما ينزل في القلب ترتاح ويهدأ قلبك ويطمن إنه له رب عظيم قوي، زي ما دبر له الفترة اللي فاتت دي كلها هيدبر له الفترة اللي جاية، وزي ما كتب له الأرزاق الفترة اللي فاتت هيكتب له الأرزاق الفترة اللي جاية. القلب اللي اتملى إيمان واتملى عبودية لله سبحانه وتعالى قلب هتنزل فيه الطمأنينة وهتنزل فيه السكينة، وبفضل الله يعلم إن رزقه اتكتب وهو لسه في بطن أمه فهيطمن. القلب اللي اتملى عبودية لله سبحانه وتعالى قلب ربنا بيحرم عليه الخوف وبيحرم عليه الحزن، ربنا بيزيل ده من قلبه، لأن بينزل مكان الهم والغم والحزن هو يقين في الله سبحانه وتعالى إنه هيدبر الأمور. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جاله الرجل من أقصى المدينة بيقول له إن ملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وربنا يصف لنا قلب سيدنا موسى في هذا الوقت، فخرج منها خائفا قلبه مليان إيه؟ خوف يترقب. طب وبعد شوية لما سلم أمره لله وتوكل على الله ولجأ إليه ونجاه، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هل ضيعه الله؟ هل تركه الله وهو إلى هذه اللحظة ليس بنبي؟ لهذه اللحظة لم يكن نبيا. ضمن له الزوجة؟ وضمن له العمل؟ إني أريد أن تأجرني ثمانية حجج، أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج. وضمن له اللي يكون له سند وظهر، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وضمن له البيت؟ والزوجة الصالحة؟ أقل العبودية لله عز وجل هتلاقي القلب هيهدأ ويطمئن. صلي كتير، قف على باب الله. ربنا سبحانه وتعالى لما كان قلب النبي بيتملى حزن وألم كان يقول له العلاج، العلاج الحقيقي لإزالة هذه الهموم علشان السكينة والأمن والأمان ينزل للقلب إنك تنزل تحت لله، تقف على بابه وتخبط وتقول عبدك محتاج لك. قال الله عز وجل ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. طب تعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنا صدري ضاق بما يقولون، أنا صدري ضاق من مدير لا يألو لا يرحمني، أنا صدري ضاق من واقع حولي تعبني، أعمل إيه؟ فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه العبودية. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكن من الساجدين. النبي كان بيعلمنا لو عايزين قلوبكم تطمئن ويزول منها الهم والغم افزعوا إلى الأذكار، اقعد سبح ربنا 1000 مرة، صلي على النبي 1000 مرة. الهموم والغموم دي سحابة سودة بتملى القلب، انت محتاج حاجة تنور تزيل الظلمة دي، تزيل الوحشة دي. ما من عبد يصيبه هم أو غم أو حزن فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بص اللي جاية دي، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. افزع القرآن ده، الحديث ده النبي يقولك مش هيزيل الهم من قلبك زي القرآن. افزع للعبودية بقى، افزع للعبودية وسلم نفسك لله، قف على باب ربك وقول له يا رب ليس لها من دونك كاشفة. افزع على الباب وخبط على الباب وقول وقول لا منجى منك إلا إليك. قل له كده سبحانه وتعالى، هيزيل ده. شوف النبي يفزع، قولك يفزع القرآن، روح لعبودية افزع للقرآن. كانت النتيجة إلا رفع الله همه وأزال الله غمه. عايز أقول لكم آية أختم بها الخطبة الأولانية ده، فيها ربنا بيدينا مفتاح زوال المشاكل والأزمات الموجودة في نفوسنا، ويقول لنا برضو فيها إن الحل علشان قلوبنا ترتاح شوية من الأزمات، كل واحد عنده في بيته مشكلة. إحنا بينا دلوقتي اللي بنته تجاوزت 30 وما تزوجتش وشايل همها، وبينا دلوقتي اللي بتشتكي من سوء معاملة زوجها لها، وبيننا دلوقتي اللي شايل هم هدوم العيد، وبيننا دلوقتي اللي شايل هم الذنوب اللي واقع فيها، وبيننا دلوقتي اللي بيشتكي من مرض، ومنا اللي بيشتكي من ألم، ومنا اللي بيشتكي من هم. عايزين ترتاحوا، خبط على باب ربنا، خبط على باب ربنا وأقم العبودية لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يلا انت منتظر ايه؟ احنا في ايام كريمة، ايام كريمة الدعوات فيها لا ترد، وفي احوال شريفة الصائم له دعوة لا ترد، وفي بيت طاهر في دعوة لا ترد. اسجد بقى لله سبحانه وتعالى وارمي همومك وقول له يا رب دبر من عندك فإني لا أحسن التدبير، اختر لي فإني لا أحسن الاختيار. هترتاح والله. كل هذا الكلام يراعى فيه بعد إقامة العبودية الأخذ بالأسباب الدنيوية لإزالة هذه الهموم عنا، عشان ما حدش يقول أنتوا دايما بتسيبوا الأسباب الدنيوية. خد بالأسباب الدنيوية واجري فيها، بس وانت واقف على باب ربنا سبحانه وتعالى. وكونوا على يقين أن من أراد السعادة الأبدية فليلزم أعتاب العبودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هممنا وغممنا لا تزول إلا على قدر إحياء الذكر في قلب الإنسان وإقامة العبودية على جوارحه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا إذا أصابتنا أزمة أو مشكلة نفزع إلى العبودية. كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان إذا ازدادت همومه أو غمومه نادى على بلال وقال يا بلال أرحنا بها، يا بلال ارفع الصلاة عايزين نصلي علشان نرتاح. وربنا يلفت أنظاركم، تزاي عد عليكم يوم ما ذكرتوش ربنا فيه 1000 مرة ولا صليتوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل 100 مرة؟ إزاي؟ ازاي نبقى مهملين ومقصرين في هذه العبوديات ونقول احنا عايزين نفوس سليمه ومرتاحه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث، او ربي عز وجل يقول لنا في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ طيب احنا ما بنذكرش، احنا قليل الذكر. طب قلبك هيطمن ازاي؟ قلبك هيطمن ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان المشاكل النفسيه اللي موجوده في القلب من هم وغم وضيق وحزن حلها كثره الصيام، اقامه عبوديه. كان صلى الله عليه وسلم يقول كما روى النسائي في سنن سنن صحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثه ايام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. قالوا وحر الصدر ده مشاكل القلب من الهموم والغموم والالام والحسد والبغضاء، الصيام بيزيل ده كله من القلب. داوموا بقى، القصه كلها دلوقتي معانا نداوم، وبخاصه احنا داخلين على ايام مفترجه، يعني يوم الثلاثة هتبدا العشر الاواخر من ذي الحجه، عفوا العشر الاواخر من رمضان. احنا داخلين على الايام اللي هي فعلا الله عز وجل يكثف فيها من العتق من النار. إن إحنا داخلين على ليلة القدر، محتاجين في الأيام دي أن نري ربنا منا خيرا. إحنا عايزين نعمل زي ما عمل النبي في العشرة أيام الأواخر، إن إحنا كده نحيي الليل ونوقظ أهلنا ونشد المئزر، نشد شوية في الطاعة والعبادة. إحنا محتاجين في الأيام اللي جاية دي نقيم العبودية لله سبحانه وتعالى. إحنا عايزين نكون من العتقاء من النار في هذه الأيام المباركة. وبإذن الله تبارك وتعالى احنا في هذا المسجد، لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما جميعا عون على طاعة الله سبحانه وتعالى. صلي التراويح كعادتنا بإذن الله عز وجل، وهنأخر الوتر عشان نصلي مع التهجد إن شاء الله. هنصلي التهجد من 12:30 بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ كده نحيي الليل زي ما النبي كان بيعمل، رجاء أن نعتق من النار. نحيي الليل رجاء ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل منا في هذه الايام. نحيي ليلنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. عايزين نشد حيلنا الفتره القادمه، اللي معاه صدقات معلش اقف شويه وشد بقى في 10 ايام الاواخر. احنا عايزين نخلص تهجد والناس تروح بيتها تكمل تهجد. احنا عايزين باذن الله نخلص تهجد والناس تروح البيت تكثر من الاستغفار وقراءه القران والعمل الصالح. عايزين في الأيام المباركة دي نكثر من الدعاء، فالله لا يرد لسائل في هذه الأيام المباركة مسألتها أبدا، فالله عز وجل يستجيب لك. إحنا عايزين ندور على ليلة القدر بصدق، ندور عليها في الأيام الفردية وفي الليالي الزوجية، لأنه ثبت عن النبي هي ممكن تيجي في الليالي الزوجية. التمسوا ليلة القدر لآخر ليلة من رمضان وآخر ليلة من رمضان ليلة 30، التمسوا ليلة القدر لثلاث ليال بقينا من رمضان ليلة 28، التمسوا ليلة القدر لخمس ليال مضت من رمضان ليلة 26. يعني ممكن ليلة القدر تيجي في الشفع مش في الوتر بس، وإن كان الأكثر إن هي ممكن تيجي في الوتر، والأرجح إن هي تيجي في الوتر أكثر من الشفع. محتاجين نشد حيلنا، وعلى قدر ما أنا أقيم العبودية لله سبحانه وتعالى، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يطمئن قلبي ويشرح صدري، ونفسي هتطمئن ونفسي هتهدأ وهتشعر بالأمن وهتشعر بالأمان. وعلى قدر العبودية هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ينزل على قلبك يقين، اليقين ده تهدى بيه وسط هذا الزخم الهائل من المشكلات اللي بتقابلنا في هذه الأيام. يعني أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يشرح صدورنا، وأن يملأ نفوسنا بالأمن والأمان والطمأنينة. أسأله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن ينزل علينا برد سكينته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يذيقنا برد عفوه وبرد مغفرته وبرد عفوه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع كان ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عاصيا إلا غفرت له، ولا عاصيا إلا غفرت له، ولا عاصيا إلا غفرت له، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من أرادنا بلادنا بخير فوفقه لكل خير، وأعينه على كل خير، ويسر له كل خير. اللهم يا مجري السحاب، ويا منزل الكتاب، ويا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل ظلمهم بداية النهاية. اللهم أرنا فيهم في كل يوم آية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم بقوتك صوت عذاب. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأطبق السقف من فوقهم، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم كل عبادك في فلسطين. اللهم كل عبادك في فلسطين. اللهم حرر الأقصى الأسير من دنس اليهود الملاعين. اللهم حرر الأقصى الأسير من دنس اليهود الملاعين. اللهم اكتب لنا صلاة في رحابه، وشهادة على أعتاب بابه، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قل كل هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.